قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد الطويل عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه قال عصمني الله بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما هلك كسرى. قال من استخلفه؟ قالوا ابنته. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قال فلما قدمت عائشة رضي الله عنها تعني البصرة ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعصمني الله به. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أرد أبو عيسى هذه ترجمة وهي باب بدون ترجمة. ورد في حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات كسرى ووليت بعده ابنته الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة, وهذا لفظ عام وسببه خاص, وهو يدل على أن تولية النساء على الرجال لا تجوز سواء كان الولاية العامة أو ولاية خاصة تكون فيها مرجع للرجال, لأن ذلك مخالف لما جاء في هذا الحديث, وأيضا فيه المحاذير الكثيرة التي فيها مخالفة سنن كثيرة جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم, ومن ذلك حصول الاختلاط الذي يكون بين الرجال والنساء حيث تكون مرجعا لهم فيحصل الاختلاط ويحصل الخلوة ويحصل السفور وكشف الوجوه, بل وقد يكشف شيء أكثر مما وراء ذلك كما هو المشاهد في كثير من أقطار الأرض في هذا الزمان الذي انفلتت فيه النساء وصار لها شأن عند الناس حتى وصل الأمر بها إلى أنها تتولى الولايات المختلفة من الولاية العامة إلى ما دونها, وكل ذلك مخالف لما جاءت به الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, لا من حيث السفور وكشف الوجه وترك الحجاب, ومن حيث الخلوة والرجل بالمرأة الأجنبية, ومن حيث السفر بدون محرم, ومن حيث حصول الاختلاط, وكذلك يعني أنه لم يوجد يعني في تاريخ الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم ولى امرأة على رجال, وكذلك خلفاء الراشدون وكذلك من بعدهم كما قال ذلك صاحب المغني وقال إنه لم يعهد في تاريخ الإسلام حصول شيء من ذلك, وكانت وفاة صاحب المغني ابن قدامة سنة 2600. فمضت القرون المفضلة وغير المفضلة على أن النساء ليس لهن مشاركة في الحكم, بل أيضا ولا يولين ولا يشاركنا في التولية, ومما يدل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر رضي الله عنه لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام بايعه كبار الصحابة في سقيفة بني ساعدة وليس فيهم امرأة واحدة, ثم البيعة في المسجد وليس فيها امرأة واحدة, وفي هذا الزمان انفلتت النساء عند الأمم الكافرة وقلدها بعض المسلمين وقلدهم بعض المسلمين انفلات النساء, والواجب على المسلمين التمسك بما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, وفي ذلك الخير والبركة وفي ذلك السعادة والنجاة والفوز في الدنيا والآخرة.